هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة سلمى المغربي، وجاءت تحت عنوان فانوس الأحلام. دخلت أمي علي في غرفتي وأنا أرسم فانوسا صغيرا على ورقة كراسة وألونه بألوان كثيرة. حلمت بفانوسي الذي رسمته يتحول لفانوس حقيقي أمامي، وسمعت له صوت أغنيات رمضانية مرت 3 أيام وأنا أكرر الرسم ويتكرر الحلم. الفانوس يكبر على الورق، كنت أراه في الحلم أكبر وأجمل من فوانيس أصحابي. سألت نفسي ما الفائدة من تكرار شراء الفوانيس ورصها على الرف؟ في أول ليلة من ليالي الصيام رأيت الأولاد وهم يمسكون بفوانيسهم يلعبون بها في منازلهم وأمام بيوتهم، إلا أنا وأحمد ابن الجيران. كان يتيما وفقيرا ويبيع الخضروات مع أمه. أمسكت فانوسي ولعبت به قليلا، ولأول مرة أشعر أنه غريب عني. وضعته بجواري وكلما نظرت إليه أرى صورة أحمد وهو يلعب به. وضعته في داخل كرتونة وغلفتها بورق السلوفان المتبقي من تجليد كتبي. ذهبت لمنزله وهنأته بشهر رمضان. أحسست بالفرح في عيني ورأيتها في عيني أمه. دعت لي بدعوات كثيرة، كان منها ربنا يرزقك بأجمل فانوس ولا في الأحلام. هذه الدعوة استوقفتني وأوقفتني قليلا، وأنا أرى فانوسا في خيالي أجمل من فانوس حلمي. عدت لمنزلي وفي طريقي رأيت أصحابي يلعبون بفوانيسهم ولحقهم أحمد. دخلت إلى منزلنا، دخلت غرفتي ونمت. رأيت في الحلم أبو أحمد رحمه الله يمد يده إلي وفيها فانوس أجمل وأكبر من فوانيس أصحابي، يصدر عنه صوت الأغنية التي أحبها جدا، رمضان جانا. كنت فرحة جدا وتمنيت ألا أصحو من حلمي ولو لتناول السحور حتى أبقى داخل حلمي. طرق على باب غرفتي، لا أريد أن أستيقظ. أخيرا صحوت مضطرة رغما عني. سمعت صوت الأغنية ورأيت الأضواء الملونة في الظلمة، هي أضواء رائعة. قمت أفرك عيني حتى أتأكد هل هذا حلم؟ لم أصدق عيني، هذا هو الفانوس نفسه الذي حلمت به توا. احتضنته، نزلت بالفانوس للشارع وصوت جارتنا أم أحمد يتردد في أذني، ربنا يرزقك بأجمل فانوس ولا في الأحلام. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.